الجاب عقد الشيخ مثل إنسان جاي يبيع لي ذهب، يبيع لي ذهب وأنا ما عندي ما قبضه من المبلغ فلوس، أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟ لا يجوز، نفس القضية لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب.